قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح. يقول ابن القيم الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. قال الله تبارك وتعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالدين كله مبناه على المصالح، جلب المصالح ودفع المفاسد والقبائح. نعم.